بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن النفقة كما سمعنا تجب على الإنسان لأولاده وأحفاده ما داموا في حاجة إليه، ووالديه وأجداده كذلك، وكذلك إذا كان له إخوة أو أقارب من العصابات هو يرثهم وهم يرثونه. ولكن إذا كان أنهم محتاجين إلى النفقة، ولو ماتوا لورثهم، فيجب عليه أيضا أن ينفق عليهم بقدر استطاعته. وأما إذا كان أنه لا يرث، أنه لو مات أحد منهم يرثه، يعني مثلا إذا كان له أخ وأخوه له أولاد، فالآن نفقة أخوه لا تجب عليه وجوبا، ولكن من باب صلة الرحم والإحسان فإنه ينبغي له أن ينفق عليه، يعني على أخيه وعلى أولاده ما دام أنه في حاجة، فهذا من باب الصلة. أما لو كان أخوه ليس له أولاد يرثونه، فهذا من باب الأولى ينفق عليه، لأنه لو مات أخوه هو الذي سيرثه، فما دام أنه سيرثه إذا مات فإنه ينفق عليه إذن ما دام حيا وهو يستطيع، وبالله التوفيق. وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. يعني لو كانوا إخوان مثلا، أحدهم فقير والآخرون يستطيعون، يعني في غنى، وكلهم لو مات أخوهم هذا الفقير يرثونه، فإنهم كلهم ينفقون عليه بقدر الاستطاعة، وكل بما يخصه. نعم. إلا الإبن فإن نفقته على أبيه خاصة. نعم، يعني الإبن نفقته تجب على أبيه إذا كان فقيرا الإبن أو صغير. نعم. وعلى ملاك المماليك الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة. لا شك في هذا، وهو أن العبيد المملوكين ذكورا أو إناثا نفقتهم على من يملكهم، لأن العبد وما ملك لسيده، فإذا نفقته وزكاة فطره وما يلزمه من أي غرض من أغراض من علاج أو غيره أيضا فعلى سيده. فالعبد وما ملك لسيده، وكذلك إذا كما تدين تدان، ما دام أنك تملكه وما ملك إذا تنفق عليه ما دام أنه في ملكك وفي ولايتك. فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. يعني إذا أن المالك للعبيد امتنع من الإنفاق على مماليكه فإنه يجبر على ذلك، أو يجبر على أن يبيعهم أو يعتقهم. باب الوليمة، وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وليمة العرس هو الطعام الذي يصنع ليلة العرس غالبا، ولا ينبغي الإسراف والتجاوز فيها، يعني تجاوز الحد إلى حد الإسراف، ولكنها مشروعة بدون تكلف. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعتبر من أكبر تجار الصحابة، ولما تزوج ورأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر العرس قال: مهيم، يعني ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة يا رسول الله. قال: ماذا أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذا دعيت إلى وليمة عرس فإنه من الواجب عليك إذا كنت مستطيع وليس هناك مانع، يجب أن تجيب الدعوة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه. والحديث الآخر: حق المسلم على المسلم ست، ومنها: إذا دعاك فأجبه. لأن إجابة الداعي إلى هذه المناسبة الكريمة من أسباب التأليف بين القلوب وإيجاد المحبة بين المسلمين، سواء أكل أو لم يأكل. فالأكل ليس بشرط، إذا كان لا يريد أن يأكل يحضر ويسلم ويدعو ثم ينصرف ولا حرج عليه. والدعوة لأي مناسبة كريمة ليس فيها منكر أيضا يجب أن يجيب الإنسان ما لم يكن له عذر أو مانع شرعي. أما لو علم أن هناك منكرات في هذه المناسبة في هذه الدعوة ولا يستطيع أن ينكر، أو يعرف أنه لو أنكر لا يقبل منه، فإنه لا يجب عليه أن يذهب، لا يجب عليه أن يجيب الدعوة. أما إذا كان يستطيع أن ينكر المنكر فإنه يذهب، فيستفيد فائدتين: إجابة الدعوة وإنكار المنكر، وكلها يؤجر عليها، وبالله التوفيق. ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. نعم، كما تقدم. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. النثار هو ما يفعله بعض الناس، وهو أنهم إذا اجتمعوا يلقي عليهم شيئا من النقود فيتزاحمون على تحصيله، ومن حصل شيئا فهو له. وهذا على كل حال فيه شيء من الكراهة والدناءة، لأنه قد يحصل فيه مزاحمة، وقد يحصل فيه شيء مما يغضب بعضهم على بعض من شدة يعني للحرص والطمع في تحصيل المال، فربما يزدحمون وربما يضر بعضهم بعض من أجل الحصول عليه. لكن إذا كان ولا بد فالواجب أنه يوزع ما عنده على من يراه محتاجا وأهلا لذلك. أما الناس الذي في غنى فلا يلزمه ذلك، وبالله التوفيق. كتاب الأطعمة. وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. الطعام كما سمعنا نوعان، لحوم ونباتات بأنواعها، ثمرات كالتمر والبر والشعير والأرز وغير ذلك، فكل ذلك مباح ما لم يحصل له التحريم بسبب، إما أن يكون ربويا أو يكون به شيء يضر كالسم أو نحو ذلك. وأما إذا كان ليس فيه شيء من هذه الأشياء ولا مانع فإن الأطعمة كلها مباحة. نعم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أذكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء، من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أذكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام. الأشربة أيضا كما سمعنا ليس فيها حرام إلا ما كان مخدرا أو مسكر، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولا يحل منها شيء، لا قليل ولا كثير، لا للدواء ولا لغيره. والله عز وجل قد حرمها وهي أم الخبائث ومفتاح كل شر ومغلاق لكل خير. وكذلك ما كان سببا في التخدير أو الفتور بأنواعه، سواء يؤكل أو يشرب، فإنه لا يحل منه شيء. فالواجب علينا أن نقتصر على ما أحل الله ولا تجنب ما حرم الله من أي شيء كان مأكولا أو مشروبا. نعم. وإذا تخللت الخمر ظهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. يعني لو أن الخمر تحولت من مسكر إلى غير مسكر بدون سبب من الآدمي، بل الله عز وجل قدر أنها تخللت فصارت خلا بدل ما كانت خمرا، فلا بأس بشربها. أما إذا كان بفعل الآدمي بأن أدخل عليه بعض الأشياء فإنها حرام ولا تحل، وما أسكر كثير فقليله حرام كما تقدم. فصل فيما يحل ويحرم من الحيوان. والحيوان قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح. هذه المسألة مسألة اللحوم، فإنما كان في البحر فالله عز وجل يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فليس فيه حرام إلا ما ذكر المؤلف وهي الضفدع والتمساح والحية، إما لقبحها وإما لأنها قد تخرج أحيانا وتعيش في البر، فلذلك يغلب جانب التحريم. إذا كان الشيء يصير أحيانا حلالا وأحيانا حرام، يعني مثلا الحيوان هذا أحيانا يعيش في البر وأحيانا في البحر، فإنه يغلب جانب التحريم فلا يؤكل، وهي الأصناف الثلاثة. وأما ما عدا ذلك فإنه يؤكل من السمك والحيتان بأنواعها على أي شكل كان، وبالله التوفيق. وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم والغراب والبين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير. هذا أيضا بيان للحوم الحيوانات البرية سواء طيورا أو حيوانات، فكل ذو مخلب من الطير لا يجوز أكله، مثل النسر والغراب والحداء وغير ذلك، ما دام مفترسا فإنه لا يؤكل. والثاني حيوانات غير الطيور، الخنزير والكلب والسباع، كل ذا ناب يعني مفترس فإنه لا يؤكل. أما الضبع فإن الناس مختلفون فيه، فمنهم من يقول إنه يأكل الحشائش فهو حلال، وبدليل أنه لو قتله المحرم يذبح له فدية شاة، ومعلوم أنه لا تذبح الفدية إلا لما يحل له أكله. ولكن قيل أنه نوعان، نوع من الضباع يأكل اللحوم فهذا لا يؤكل، ونوع يأكل الحشائش فهذا هو الذي يؤكل وهو الذي يفدى لو قتله المحرم. وأما الحمر الوحشية والبقر الوحشية وغيرها، كل الحيوانات الوحشية ما لم تكن سباعا فإنها تؤكل إلا أن تكون من السباع. وأما الحمر الأهلية فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر ينادي إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة. والحمر الأهلية يعني التي تعيش بين الناس ويستخدمونها للركوب والحمل، وأما الحمر الوحشية التي صاد من البر وأصلها وحشية ليست مثل ما يوجد الآن من الحمر الأهلية التي تركوها أهلها في البر، هذه هي على حرمتها، ما دام أصله من الحمر الأهلية فإنه لا يؤكل، أما ما كان وحشيا فإنه يؤكل. وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال لا، وما عدا هذا مباح. هناك بعض الحشرات مستقبحة ومستقذرة مثل الفأر والخشاش الآخر كالخنافس وغيرها، هذه لا يأكلها الإنسان، يجب أن تكون نفسه طيبة وعزيزة وكريمة، لا يأكل الأشياء القذرة مهما كانت. لكن مثل الضب هذا صيد، فهو صيد بري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على مائدته وأخبر بأنه ضب لم يأكل، وكان معه خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد، وكان شجاعا كثيرا ما يعيش في البراري بسبب الحروب في الجاهلية ثم بالإسلام، فهو يأكل الضب لأنه قد تعود على أكله في غير بلده في غير مكة. ولذلك يقول رضي الله عنه لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذي على المائدة ضب، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. يقول رضي الله عنه فاجترته وأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وأما الجربوع فإنه حيوان مباح وصيد مثل الأرنب، وإن كان في شبه من الفأر لكنه معروف لدى الناس ولا شك في حله، وهو مما يفدى لو قتله المحرم، فإنه يفدى بصخلة صغيرة. ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. نعم، الضبع تقدم الكلام عليه أنه إذا كان هناك نوع يأكل الجيف كما يقول بعض الناس فإنه لا يأكل، وأما الذي يأكل الحشائش ويقتصر عليها فإنه يؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ذكر أنه صيد. وكذلك كما تقدم أنه يفدى لو قتله المحرم. وأما إيش الثاني؟ الضبع والخيل. الخيل تقول أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، نحرنا فرسا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها، فالخيل لا بأس بأكلها. أما البغال والحمير فمعروف أنها محرمة، نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن ينصر دينه وعلي كلمته، وأن يحفظ بلاده من كل سوء ومكروه، وأن يحمي بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، كما نسأل عز وجل أن يرفع عنا وعن المسلمين كل بلاء ووباء، وأن يحفظ علينا نعمه وعافيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.